بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. وقلنا المراد يسترقون يعني يطلبون الرقية من غيرهم، وهذا لا ينافي أصل التوحيد وإنما ينافي كمال التوحيد، وذكرنا الفرق بينهما. وذكر أهل العلم أن العلة في المنع من الاسترقاء هو لأجل أن المرء يتوجه إلى من يرقيه أكثر من توجهه إلى الطبيب، وهذا مشاهد اليوم. فبعض الناس تجد قلوبهم تتعلق بالرقاة، بل ربما تعنوا إليهم وسافروا إليهم وارتحلوا إليهم، وظن بعضهم أن الشفاء بأيدي هؤلاء. حدثني أحد الرقاة أنه هذا الرجل ترك الرقية، وكان سبب تركه هذه القصة. يقول: في يوم من الأيام رقيت امرأة كبيرة في السن وشفيت بإذن الله، ولما يعني شفيت جاءتني بعد أيام تشكرني وتقدم لي هدية بمناسبة شفائها، فتقول: تفضل هذه الهدية لك. والسبب، قلت: إيش السبب؟ قالت: السبب أنت اللي شفيتني. فقلت: الذي شفاك هو الله. قالت: أترك عنك الكلام، أنت اللي شفيتني. يقول: فقلت: والله لا أكون سببا في أن أفسد عقائد الناس في تعلقهم بالمخلوقين، ومن ذلك اليوم تركت الرقية. وفعلا قلوب الناس تتعلق بالرقاة، بدليل أنهم يختارون أسماء بعينهم ويعتقدون أن الشفاء بأيديهم وغير ذلك. قوله لا يسترقون، قلنا في بعض الروايات عند مسلم لا يرقون، وقلنا هذه الرواية شاذة وهي مخالفة للأدلة الكثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذا فيه دليل على إباحة الرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فدل ذلك على جواز الرقية وأنه لا بأس بها. والفضيلة يقول العلماء إنما تفوت على من طلب الرقية، فمن رقي بغير طلب منه فإن الفضيلة لا تفوته. يعني أنا جئت إلى الإنسان وشعرت أنه محتاج إلى الرقية فرقيته دون أن يطلب، فهذا لا مانع منه. وكذلك أيضا هذا الإنسان لو أدى إليك الرقية هل تمنعه؟ نقول: لا تمنعه، لأنك ما طلبت أن يرقيك. أيضا ذكر أهل العلم أن من اضطر إلى الرقية كالمسحور ومثل هذا الإنسان لا سبيل إلى معرفة ما به من سحر إلا أن يفصح عن ذلك ويسأل الرقية من غيره، فهذا نقول جائز وهو في مقام الاضطرار، في مقام الاضطرار. ومثل هذا يرجى أن لا تفوته الفضيلة إذا كان قد بذل كل الأسباب، رقى نفسه وغير ذلك ولم ينتفع إلا أن يحتاج الرقية من غيره. وأحيانا بعض الناس ما يطيق أصلا يرقي نفسه، إنسان مسحور أو غير ذلك، فلو اضطر إلى طلب الرقية من الغير فإن الفضيلة نرجو أن لا تكون يعني أن لا يحرم منها. قوله ولا يكتوون، والكي معروف، والكي في الأصل جائز، لكن كلامنا هنا على ايش يا اخوان؟ على ترك طلب الكي من الغير، وايضا اللجوء للكي مع وجود الاسباب الاخرى. لذلك مما يدل على جواز الكي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثه، الشفاء في ثلاثه، شربه عسل وشرطه محجم وكيه بنار. والنبي صلى الله عليه وسلم كوى اسعد بن زراره، وكوى عليه الصلاة والسلام يعني بعث إلى أبي بن كعب طبيبا يكويه، كل ذلك يدل على جواز الكي. لكن كما ذكرنا الأصل أن الإنسان لا يطلب الكي من الغير. كذلك لا يتطيرون، والتطير هنا هو التشاؤم، وأصل التطير هو ما كانت العرب تفعله من وهذا قبل العرب حتى. التطير معروف من ذو القدم، قالوا: طيرنا بموسى وبمن معه، قال: طائركم معكم. إذا التطير معروف، وكانوا يتطيرون يتشاءمون بالطير، فكانت العرب إذا أراد عزمت على أمر، أو كقبل العرب إذا عزموا على شيء ألقوا الطير في السماء، فإن ذهب يمنة تفاءلوا وعزموا على ما كانوا يريدون فعله، وإن ذهب شمالا تشاءموا وعدلوا عما يريدون فعله. ويدخل في التطير كل صور التشاؤم، وسيأتينا في باب مستقل باب ما جاء في الطيرة وأصناف الطيرة وأنواعها بالتفصيل. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو المقصود، يعني كل ما سبق مراده هو إيش؟ الوصول إلى هذه النتيجة، وهو التوكل على الله وإفراغ القلب من التعلق بالمخلوقين. قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا لماذا لم يدعو له للثاني، يعني بعضهم قالوا هو منافق فأراد أن لا يدخل في الفضيلة، وهذا كلام غير صحيح، ولهذا يقول أهل العلم وهذا غير صحيح، فإن هذا السؤال لا يصدر إلا عن مؤمن. ها في منافق يقول والله ادعو الله أن يجعلني منهم ادخل الجنة بغير حساب، المنافق ما همه الجنة. إذن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب امتناعه عن الدعاء له أنه لا يريد أن يفتح الباب حتى لا يسألها من لا يستحقها، وليس لأن كون هذا الرجل إيش من المنافقين. فإن قال قائل الكي والاسترقاء، يعني واحد طلب الرقية طلب الكي ترك الأخذ بالأسباب، والله أمرنا بالأخذ بالأسباب، صح ولا يا أخوان؟ الجواب عن هذا أن الكي والاسترقاء ليست كل الأسباب، واضح ولا لا؟ ليست كل الأسباب، وإنما الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة. الآن الواحد لو احتاج إلى الكي هل في وسيلة أخرى للعلاج؟ نقول نعم، هناك وسائل كثيرة بإمكان الإنسان يأخذ بها، وكذلك مثله الرقية. ولذلك لو كان هو السبب وحده لما نهت الشريعة عنه، أو حتى حرمت الإنسان من هذه الفضائل العظيمة المترتب على ترك الرقية والاسترقاء. في هذا العصر يعرف في المستشفيات بما يعرف بالكي البارد، سمعتم به نوع من أنواع الكي يسمى الكي البارد، وهو ليست صورته صورة الكي المعروف، والأقرب والله أعلم أن هذا لا يدخل في الحديث، وأنه ليس الكي المراد، وإن سماه كي وإن سمي كيا، فالعبرة كما يقولون هي إيش؟ المقاصد والمعاني ليست الألفاظ والمعاني ولو اصطلحوا عليه. وطريقة الكي البارد طريقة مختلفة تماما عن الكي المعهود. ثم إن النهي عن الكي هنا قالوا لأجل ما كان في قلوب العرب من تعلق بهذا الذي يكوي، وكانوا يعتقدون إيش؟ أنه يعني الشفاء بيده. وذلك يقولون آخر الدواء إيش؟ آخر الدواء الكي. هذا حديث ولا آية؟ حديث آخر الدواء الكي؟ ما هو بحديث، هذا ليس حديث، هذا كلام تقول العرب صحيح، لكن الشفاء في ثلاثة كية بنار صحيح. طيب تفضل يا شيخ. باب الخوف من الشرك. قال رحمه الله تعالى الخوف من الشرك، وقل لله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي عليه السلام لكني وبنيا نعبد الأصنام. وفي الحديث نهضت ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله عند دخل النار هو الخالي. ويسمع جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقط هنا في الحديث لمسلم عن جابر، ما ذكرت حديث أخوف ما أخاف عليكم بعد الآية. طيب جزاك الله. طيب باب الخوف من الشرك، ومعنى ذلك أن الموحد لا بد أن يخاف من الشرك، فلسنا بخير من أنبياء الله عز وجل. والخوف من الشرك يتطلب أن يتعرف الإنسان على الشرك، لأن لا يمكن أن تخاف من شيء وأنت تجهله، فلا بد أن تعلمه حتى تحذره. ويدل على عظم الخوف من الشرك ما ذكره الله عز وجل على لسان الخليل إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والخليل إبراهيم هو خير الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إبراهيم التيمي لما جاء عند هذه الآية ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان الخليل إبراهيم يخاف من الشرك فكيف يأتي من جاء بعده من هو دونه ويعني يرى في نفسه القدرة والكفاءة على التمييز بين الشرك والتوحيد وربما لا يبذل أسباب اجتناب الشرك. وهذا فيه أيضا أن المرء لا يجوز له أن يعتمد على حوله وقوته وعلمه وذكائه بل لابد أن يستعين بالله. ولهذا الخليل إبراهيم كان في المنزلة ما كان ومع ذلك استعان بالله عز وجل أن يبصره بطريق الشرك حتى يحذره. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا عدة مسائل في هذه الآية. أول مسألة إن الله لا يغفر أن يشرك به، نقول هذه الآية لابد أن تجمع مع آية الفرقان وهي قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالسؤال هنا هل الشرك لا يغفره الله مطلقا حتى لو تاب منه صاحبه؟ يا أخوان لا، لابد أن نجمع الآيات مع بعض، نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتب، فإن تاب غفر له. والدليل آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذا لابد أن تجمع الآيات مع بعضها حتى نفهم مراد الله عز وجل. الفائدة الثانية، هل الشرك الأصغر يغفره الله عز وجل؟ بمعنى هل هذه الآية على عمومها إن الله لا يغفر أن يشرك به فيشمل الأكبر والأصغر؟ واضح يا إخوان. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، منهم من قال إن الله لا يغفر الشرك مطلقا الأكبر والأصغر والآية عامة ولا وجه لتخصيصها، هذا القول الأول. وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على البكري. القول الثاني أن الشرك الأصغر يقع تحت مشيئة الله، أنه تحت مشيئة الله عز وجل، وأن الآية وإن كانت عامة لكنها مخصوصة بأدلة أخرى. واضح يا إخوان، مخصوصة بأدلة أخرى، فهي تشمل الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر. ولا شك أن الشرك يا إخوان مجرد اسمه يكفي لخطورته والحذر منه، لكن كلامنا الآن على هل من وقع في الشرك الأصغر، يعني واحد حلف بغير الله، علق تميمة وهو يرى أنها سبب وليست هي المسببة، قال لا حول، قال ما شاء الله وفلان كما سيأتينا في شرك الألفاظ، هل هذا نسوي بينه وبين إنسان سجد لغير الله واتخذ إلها غير الله واستغاث بغير الله؟ هذا هو وجه الفرق بين الاثنين. والصحيح هو القول الثاني أن الشرك المراد هنا هو الشرك الأكبر مع عظم الشرك الأصغر. ولذلك جاء في بعض كلام أهل العلم أن الشرك الأصغر نأخذ الآية على عمومها ونفرق بين الشرك الأكبر، فنقول الشرك الأصغر الله لا يغفره لكن صاحبه لا يخلد في النار، يعني الثمرة والنتيجة هي ذات الثمرة والنتيجة المتعلقة بفعل الكبيرة. واضح يا أخوان؟ وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر سئل عنه قال الرياء، رواه الإمام أحمد. وهذا الآن بيان أن الشرك يعني الذي مما يجعلنا نخاف من الشرك، يعني مناسبتها مع الباب، مما يجعلنا نخاف من الشرك أن نعرف أن الشرك له صور كثيرة. يعني قد يقول بعض الناس اليوم الحمد لله أنا لا يمكن، طيب إلى أن يلقاني الله عز وجل أني أستغيث بغير الله ولا أدعو غير الله، هل الشرك هو محصور في هذه الصورة؟ نقول لا. الآن الرياء يا أخوان يسلم منه أحد؟ إلا من رحم الله. حتى جاء ابن مسعود وسيأتينا قال ثلاث لا يسلم منها مؤمن، الرياء وسوء الظن والطيرة وسيأتينا، ما يسلم منها أحد. والإنسان في جهاد، يجب أن يكون في جهاد مع هذا الرياء إلى آخر لحظة من لحظات عمره. ولهذا كان بعض السلف يقول أعز شيء في الدنيا الإخلاص. طيب وكلما جاهدت نفسي على الإخلاص أو على دفع الرياء جاءني الشيطان من باب آخر، وباب الرياء لا ينتهي. بل أسألكم الآن سؤال، الآن الرياء أكثر ما يأتي من المدح ولا الذم؟ لما تمدح ولا لما تذم؟ لما تمدح صح لا؟ ممكن يأتيك الشيطان باب الذم؟ نقول إبراهيم النخعي إيش يقول؟ كفى بالمرء إثما أن يذم نفسه ويريد مدحتها. يجي في مجلس شو يقول؟ طيب نحن الفقراء إلى الله، نحن المساكين، نحن المذنبون، نحن المقصرون. هالمسكين ما يدري أن الشيطان قاعد يلتف عليه، فهو يظهر نفسه بمظهر المفتقر المذنب. طيب وفي هذا مجلبة لمدح الناس، بيقولوا الناس عنه إيش؟ متواضع صح الله. مدخل شيطاني قد لا يتنبه لها بعض الناس. فإذا باب خطير ويجب على الإنسان يفطن له وأن يغلق أبوابه، ومتى ما تساهل الإنسان في هذا الباب جر عليه نسأل الله العافية ما هو أعظم من ذلك. ولذلك يقول العلماء لا يخاف الرياء إلا مخلص، ولا يأمن الرياء إلا منافق. لا يخاف الرياء إلا مخلص ولا يأمن الرياء إلا منافق. تجد يخاف من الرياء يعرف أنها عنده إيمان، عنده خوف، يعرف عقوبة الرياء وعظم شأنه. والرياء صوره كثيرة، عندنا رياء بالأقوال، وعندنا رياء بالأفعال، وعندنا رياء بالنيات. الرياء منه ما هو خفي، منه ما هو قول، ومنه ما هو فعل. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طيب ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ طيب يقول الشيخ السعدي رحمه الله هو كل ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر. كل ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرياء شرك، لكن هل هو شرك مخرج من الملة؟ الرياء يا أخوان شرك مخرج من الملة ولا شرك أصغر؟ اللي يقول ليس مخرج من الملة غلط، واللي يقول مخرج من الملة غلط. طيب إذن فيه قول ثالث الحين صح؟ أهل العلم يختصرون أحيانا لما في المسألة ثلاثة أقوال، يقول في المسألة ثلاثة أقوال، يعني هل تجوز ولا تجوز، وفي المسألة ثلاثة أقوال ثالثها التفصيل. طيب وين الأولى والثانية؟ إيش تفهمون؟ يجوز ولا يجوز؟ هذا اختصار. ثالثها التفصيل، يعني الأول والثاني ما يحتاج أقول ترى الأول يجوز والثاني يجوز، تفهم أن الأول لا يجوز والثاني ما يجوز والثالث التفصيل. طيب الآن هل الرياء الآن مخرج من الملة ولا مخرج من الملة؟ الذي يستدل أنه مو مخرج من الملة يستدل بالحديث هذا شرك أصغر صح؟ والذي يستدل بأنه مخرج من الملة الله قال عن المنافقين يراؤون الناس. طيب إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا في المنافقين نفاق كفر يعني. طيب كيف نجمع؟ نقول الرياء نوعان، الرياء نوعان. إن قصد بالرياء إظهار الإسلام وإبطان الكفر فهذا إيش حكمه؟ يا أخوان مخرج من الملة قولا واحدا. وإن كان الرياء هو إرادة الثواب والمدح مع طلب العمل يعني مع وجود الإسلام وأصل الإيمان فهذا شرك أصغر. هذا الفرق بين الاثنين. وعمرو مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وهو يدعو من دون الله. طيب من دون الله إذا جاءت من دون، هذه كلمة من دون لها معنيين، إما مع أو غيره. طيب شيلوا من دون وحطوا غيره مع، يستقيم ولا ما يستقيم الحديث؟ عيدوا العبارة، من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. خل نشيل معه ونحط غيره، من مات وهو يدعو غير الله ندا دخل نار، نفس الشيء. طيب تأتي بنفس المعنى. قال والند هنا هو المثيل والشبيه والنظير، وهذا يشمل المقبورين والميتين والغائبين والجن وغير ذلك. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك. ولمسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به شيئا. هذه نكرة، مثال للنكرة في سياق الشرط، حتى يدخل الجنة لابد أنه إيش؟ يسلم من الشرك. وإذا قال شيئا تعم جميع أنواع الشرك، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. دخل النار. طيب سؤال، هل يلزم من دخول النار الخلود فيها؟ والآن احنا تكلمنا عن قلنا الشرك فيها أصغر فيها أكبر، طيب هل يلزم من دخول النار الخلود فيها؟ يا إخوان وقلنا قبل شوي أن الشرك الأصغر على القول الراجح أنه لا يخلد صاحبه في النار، إن كان مخرج، لكن في الشرك الأصغر قلنا على الراجح أنه لا يخلد في النار. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. وقل لله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. الايه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليقل اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الى ان يوحد الله، فانهم اطاعوك بذلك. ولما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقيب: ليعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فليفتح الله على يديه. فبات الناس يبكون ليلتهم منهم يعطاها. فلما اصبحوا وقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، فقال: اين علي بن ابي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه فاغسل اليه. فأتي به فباص فبصر في عينيه ودعنا فبار كأنه به وجع فأطار الراية فقال: أنفق على رزقك حتى تنزل بساعتها، ثم ادعهم إلى الإسلام وقهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل منا يذوقون أن يقولون. طيب باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وهذه مناسبة لطيفة من المؤلف رحمه الله تعالى، كأنه يقول ترتيب الأبواب يا أخوان ترتيب مقصود ليس مصادفة، كأنه يقول من الخوف مما يعين على الخوف من الشرك أن تدعو إلى التوحيد، لأنك إذا وقفت مكانك دون أن تكون دعيت إلى التوحيد فإنك ستقع في الشرك شئت أم أبيت. وهذا يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، لأن الإنسان إذا أراد السلام لنفسه لا بد أن يكون داعيا إلى توحيد الله عز وجل. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا الشاهد على الباب، أدعو إلى الله، والبصيرة هنا هي العلم. وهذه الآية فيها شرط. ما هو الشرط؟ يعني لا يجوز أن يدعو من كان جاهلا، لا يجوز أن يدعو من كان جاهلا، ولا بد أن يكون الداعي إلى الله متسلحا بالعلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك ما هو حد العلم الذي يجيز للإنسان يدعو؟ إن بعض الناس يقول اليوم لا يجوز أن يدعو الإنسان إلا بعد أن يحفظ القرآن والصحيحين ويحفظ كتب التوحيد كلها، هذا غير صحيح. وبعضهم يقول يستدل بحديث بلغوا عني ولو آية ليبيح لنفسه الكلام في أحكام الشرع بل بالفتية، فهذا مفرط وهذا مفرط. والقول الصحيح أن العلم الذي حد العلم الذي يجوز التبليغ به هو أن يكون الإنسان متقنا له، واحد حفظ حديث ويعرف معناه وما دل عليه دون أن يتجاوز هذا الحديث بلغ، لكن يكون جاهل فقط أو يفهم الحديث على ظاهره أو يأخذه على ظاهره دون أن يعرف مراد، يعني مراد الله عز وجل منه أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث منه في الآية والحديث، لا شك أن مثل هذا لا يحق له أن يدعو إلى الله عز وجل إلا أن يكون عالما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. حديث معاذ مشهور وفيه فائدة نفيسة جدا، وهي بيان أول واجب على العباد، وهذا يرد على الأشاعرة وغيرهم من قالوا أول واجب هو الشك والنظر، هذا غير صحيح. معاذ ما قال لأهل اليمن شكوا وانظروا ثم آمنوا، إنما أول واجب هو إيش؟ هو التوحيد. ادعوهم إلى أول ما تدعوهم إليه أن إلى أن يوحدوا الله، فعرفنا هو أن أول واجب الذي يجب البدء به هو توحيد الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك الفرائض إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، إلا بالشهادتين. هل هناك قول ثاني؟ طيب، من هو الذي يجوز أن يدخل في الإسلام بدون أن يدخل الشهادتين؟ في واحد يجوز لا يدخل هو مسلم بدون أن يدخل الشهادتين، مو واحد، اثنين. تفضل شيخ. الأخرس، الأخرس غير ناطق، هل نقول والله يجب أن تنطق؟ خلاص الواجبات تسقط بالعجز. والثاني يا إخوان، من ولد على الإسلام، يعني واحد مسلم. واحد مرة كنا نسوي درس وقال، قلت لا يدخل الإسلام الإسلام إلا بهذه الكلمة، فجاني بعد الدرس خايف، قال والله للحين ما نطقت. ايش قاعد تسوي انت؟ قاعد مصلي ويانا حاضر درس، ايش قاعد تسوي؟ كل مولود ولد الفطرة، انت مسلم بالفطرة، انت كلام انسان يريد ان يدخل الإسلام. انت اصلا اصل اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية هي انحراف عن الفطرة، هؤلاء هم المطالبون، انت الاصل انك موحد. المسألة الثانية، هل يصح الدخول في الإسلام بالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وحده؟ يعني لو ما جاء إنسان بشهادة أن محمد رسول الله هل يكون مسلما بذلك؟ نقول الجواب على الراجح نعم، فشهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لشهادة أن محمدا رسول الله. يعني لو جاء واحد يسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، هل يحكم بإسلامه بمجرد الشهادة، الجزء الأول من الشهادة؟ طيب، مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال لابد من الشهادتين، ومنهم من قال شهادة الله إله الله وحده كافية، لأن شهادة أن محمد رسول الله هي تبع ومتضمنة، شهادة الله متضمنة لهذه الشهادة. قال فإنهم أطاعوك. طيب قبل ذلك نقول أحوال الناس الناطقين بكلمة التوحيد، من نطق بلا إله الله نقول أربعة أقسام عندنا باختصار حتى لا أطيل، احفظوها بهذه الطريقة عشان تسهل عليكم. عندنا ناطق معتقد، وعندنا ناطق غير معتقد، وعندنا معتقد غير ناطق، وعندنا غير ناطق غير معتقد. من يعيدهم؟ ترى سهلة، ما هي رياضيات، ترى سهل، كل حكم كل واحد سأذكره، لكن أبي هذا التقسيم. طيب أعيدها ولا تحفظون مثل جارية الأصمعي من أول مرة؟ سهل، أنا ما فيها شيء. نعم أعيدها، ناطق ومعتقد، ناطق غير معتقد، معتقد غير ناطق، وغير ناطق وغير معتقد. آخر مرة بعيدها ترى. طيب يلا أنا أسألكم اللي بيجاوب. طيب وإن ما جاوبتوا، ما جاوبتوا بسكر الكتاب، معناه أنه خلاص تعبتم. نعم تفضل يا شيخ. ناطق معتقد، ناطق غير معتقد، معتقد غير ناطق، غير ناطق ومعتقد. طيب الأول حكمه باختصار، ناج في الدنيا والآخرة. لما أقول ناجي في الدنيا إيش تفهمون؟ يعني يحقن دمه وماله، ما نتعرض له، الأصل إسلامه، ما لم يأتي بخلافة كردة وناقض. ناجي في الدنيا يقصد إيش بالنجاة؟ يا إخوان قلنا شنو؟ سلام النجاة هو عدم التعرض لدمه وماله، حرم دمه وماله. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله بإحدى ثلاث، ما يجوز التعرض له، وذكر الثلاث، الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق إلى آخره. طيب الثاني ناطق غير معتقد، يعني يقول له الله لكن هو في الداخل لا. هذا منه أشبه مثال فيه؟ المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم أن المنافقين لكاذبون. هم نطقوا، فهؤلاء ناجون في الدنيا هالكون يوم القيامة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض للمنافقين في حياتهم، صح ولا يا أخوان؟ ما جاء. أفلا نقتلهم؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الثالث معتقد غير ناطق، ما نطق لكن هو في الداخل يعلم أن هذا الدين حق، وكلمة التوحيد هي هي هي هي هي هي, هي, هي الصواب. هذا منه مثاله أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذا كلام أبو طالب، لكن هل نطق بها؟ يا عماه قل له الله، شنو قال؟ شنو قال آخر حياته؟ قال هو على منة عبد المطلب. ترى بالمناسبة هو ما قال هو، هو قال أنا على منة عبد المطلب، لكن الراوي لم يشأ نسبة الكفر إلى نفسه، وهذا من الأدب. إذا مررت بكلمة كفر لا تنسبها لنفسك، لا تقول أنا، قل هو، ها، أو يقول كذا. ولا ترى أبو طالب ما قال هو على منة، من هو؟ العرب معروف كذا، إيش هو؟ هو ما يتكلم عن نفسه، لكن الراوي غير كلمة أنا إلى كلمة هو لأنه لم يرد أن ينسب الكفر إلى نفسه. الرابع طبعا أيش حكم هذا الثالث؟ أيوة أحسنت، هالك في الدنيا والآخرة. في الدنيا ما يحقن دمه، وفي الآخرة في العذاب. الرابع غير معتقد وغير ناظر، وهذا من باب أولى. هالك في الدنيا والآخرة، لا بينطق التوحيد ولا هو مقر أصلا بأن دين هذا الدين دين حق. طيب، ثم قال طبعا في الحديث أيضا من الفوائد ذكروها، ذكرناها في الأربعين النووية قبل ذلك، وقلنا لماذا لم تذكر الحج، يذكر الحج هنا، لم يذكر الصوم ولا ذكر الحج في حديث جابر. يقول العلماء أن هذا من باب الاختصار من الرواة، هذا قول. والقول الثاني أن الحج لم يفرض في ذلك الوقت، الحج كما تعلمون لم يفرض إلا في السنة العاشرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 4 أشهر، وهذا الحديث متقدم، بعث معاذ اليمن متقدم. نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد، وفيه أيضا فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هو الرجل هذا اللي يعطي؟ علي بن أبي طالب. وهنا فائدة يا أخوان في باب التفضيل في الصحابة، ويجينا إن شاء الله في العقيدة الواسطية، التفضيل الخاص لا يعني التفضيل المطلق، ها؟ لذلك بعض يعني سبابة الصحابة، هذا الحديث أخذوا فيه دليل على الطعن في الصحابة، ها؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطينا الراية غدا رجلا، ها، رجلا، لو لقى رجل غيره كان أعطاه، يعني كان ما في رجل إلا من إلا علي بن أبي طالب. هذا من سخف عقولهم وحماقة قولهم. فعندنا قاعدة تقول في تفضيل الصحابة، التفضيل الخاص لا يعني التفضيل المطلق. فلو قلت لكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عمر والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، في أحد يفهم من هذا الحديث فيه دليل على تفضيل عمر على أبي بكر؟ ها يا أخوان، هذه فضيلة خاصة. طيب، لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، سلمان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، هل في دليل على تفضيله على الخلفاء الأربعة؟ لا. إذن التفضيل الخاص لا يعني التفضيل المطلق. ثم قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون. من هو الرجل هذا؟ ما يدرون من النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطينه غدا. الشاهد قال أين علي؟ فأرسل إليه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم بيده ودعا له، وهذا فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، سيأتينا بباب التبرك أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة حسية ومعنوية، وبركة سائر الخلق بركة معنوية فقط، الحسية لا يختص بها للأنبياء. ثم قال فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعوهم إلى الإسلام. الإسلام هو التوحيد، وهذا فيه دليل على أن أول ما يبدأ به في الدعوة إيش؟ الإسلام. شوف حديث معاذ قبل قليل، والآن حديث علي بن أبي طالب، وهذا فيه دليل أيضا على أنه لا يجوز البدء بدعوة بقتال الكفار حتى يبدأ بدعوتهم، حتى يبدأ بدعوتهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد يعترض على هذا القول غارة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه لبني المصطلق، بنو المصطلق هم الوحيدون الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم دون دعوة مباشرة، قاتلهم مباشرة. فهل هذا ينافي قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ الجواب لا. يقول أهل العلم إن سبب غزوة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق أن سيدهم الحارث بن ضرار بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ يجيش الجيوش لغزو المدينة، فبدأ بهم قبل أن يبدأوا به، فكان هذا سبب غارة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوتهم. وقال بعضهم بل ثبت أنه أنذرهم في بعض الآثار أنه أنذرهم، والقول بأنه لم ينذرهم وهذا غير صحيح، بل إنه أنذرهم وإن لم يشتهر هذا عنه، لكن القول الجواب الأول هو أصح والله أعلم من الجواب الثاني، أنه بلغه أنهم يعدون العدة لغزو المدينة فبدأ بهم صلى الله عليه وسلم. الحارث هذا منه بنته من أمهات المؤمنين جويرية، جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت الحارث هذا الذي غزاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال فأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإمام النووي عند هذا الحديث قال كلاما جميلا لما ذكر حمر النعم، قال هذا من باب تقريب الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة تساوي الدنيا بما فيها، ذرة من الآخرة تساوي الدنيا بما فيها. يقول هذا من باب تقريب الأفهام، لأن العرب كانت هذه أنفس أموالهم اللي هي حمر النعم، وإلا فما عند الله عز وجل أعظم من حمر النعم وغيرها من الدنيا بأسرها. تفضل شيخ، باب تفسير التوحيد. قال رحمه الله تعالى، نحن سنقف نستأذنكم عند الباب الثامن، باب ما جاء في الرقى والتمام، يعني بقي ثلاثة أبواب ونختم إن شاء الله بحسب الجدول الذي وضعته لإنهاء الكتاب إن شاء الله، فتحملونا قليلا يعني. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من ينتقل من دون الله إلى أندادا يحبونه كحب الله الآية، وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرها في ترجمة ما بعدها من الأبواب. طيب باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، قلنا لا إله الله تعريفها هو إيش؟ لا معبود بحق إلا الله، وأركانها أركانها إيش؟ قلنا ركنان، الأركان النفي والإثبات، وشروطها سبعة، شروطها سبعة. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه الآية حقيقة يعني يوضحها ما قبلها من الآيات، قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما معنى هذه الآية؟ الله يقول للمشركين هؤلاء الذين تدعونهم، المراد بهم الصالحين، هؤلاء الصالحون الذين تدعونهم هم أنفسهم يسألون الله عز وجل ويتقربون إلى الله، كانوا يتقربون إلى الله بالعمل الصالح، فكان الواجب عليكم إيش؟ تدعون من؟ تدعونهم الذين كانوا يدعون الله، ولا تدعون الله عز وجل مباشرة؟ تدعون الله مباشرة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة هنا هي القصد والحاجة، وقيل الوسيلة هي العمل الصالح، خلافا لتفسير الغلات الصوفية، هذه الآية يستدل بها الصوفية والقبورية عموما على جواز اتخاذ الأموات والأولياء وسائل بينهم بين الله، يبتغون ربهم الوسيلة يعني يجعلون بينهم بين الله وسيلة، وهذا قول باطل، فالوسيلة هي العمل الصالح، الوسيلة هي الدعاء، هذه هي الوسيلة وليست الوسيلة المحرمة التي يزعمونها. لذلك الله قال ويرجون رحمته ويخافون عذاب، يعني هؤلاء الذين تدعونهم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وين النفي والإثبات في الآية يا أخوان؟ إنني براء نفي، إلا الذي فطرني هي معنى إلا الله الذي هو الركن الثاني. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد، واتخذوهم أربابا من دون الله أي بطاعتهم في معصية الله، فكل من أطاع عالما أو عابدا وهو يعلم أن هذا الذي قاله هو معصية الله عز وجل فدل ذلك أنه اتخذه ربا من دون الله، لأن الله يجب أن يفرد أيضا بالتحليل والتحريم سبحانه وتعالى، وهذا من أفعال الله جل وعلا كما مر معنا في توحيد الربوبية. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب هنا المراد حب اللي هو محبة العبادة، لأن المحبة ثلاث أقسام، عندنا محبة عبادة، وعندنا محبة طبيعية، وعندنا محبة في الله، وهي داخلة في العبادة وإن كان بعضهم يفصل. يعني نحن نتكلم عن أي محبة من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون معبوداتهم كمحبتهم لله. وفي تفسير آخر يحبون معبوداتهم كما يحب المؤمنون الله. كم تفسير الآن لها؟ من يعيدهم؟ يحبونهم كحب الله، ايش تفهمون؟ الأول، لا غيرك شيخ، يلا شيخ. أيوة، يحبون معبوداتهم يعني يسوون معبوداتهم مع الله في المحبة، لأن عندنا شرك اسمه شرك المحبة، مو بس الشرك هو شرك الدعاء، عندنا شرك محبة وشرك خوف، يحب معبوداته ويحب الله. لبيك اللهم لبيك، هذا تلبية المشركين، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، شركه مع الله في الشريك. طيب ثانيا التفسير الثاني، يحبون، إذن لا التفسير الأول، يحبونهم كحب الله يعني يحبون معبوداتهم كما يحبون الله، شركوا بين معبوداتهم وعلى الله عز وجل في المحبة. طيب التفسير الثاني، أيوة، يحبون معبوداتهم يعني المشركين كما نحب نحن المؤمنون الله عز وجل. محبتنا لله محبة عظيمة ولا لا؟ عظيمة. كذلك محبة المشركين لأصنامهم محبة عظيمة، والآية تشمل الاثنين جميعا، تشمل الاثنين جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا نظير قول الله عز وجل وكفر، إنني براء، نظير قول إبراهيم وإنني براء مما تعبدون، قال حرم دمه وماله لأنه صار مسلما وحسابه على الله عز وجل. طيب إيش معنى حسابه على الله؟ يعني ما دام أن هذا الرجل نطق بالشهادة، هذا هو الأصل، أننا لا نتعرض إلى نيته ومقصده. ولهذا لما قتل أسامة الرجل الذي فر منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما هو الخطأ الذي وقع في أسامة رضي الله عنه؟ يا أخوان، التدخل في المقاصد أخطر ما يكون، تدخل في مقاصد الخلق، هذا أمر الله. ما دام ما ظهر منه شرك وكفر بعد إسلامه، هذا لا يجوز أن تتعرض له. ولذلك يا أخوان، أخطر كلمة ممكن أن تقولها في حق إنسان، طيب، أن تقول هذا مرائي. انتبهوا، لماذا كانت هذه الكلمة خطيرة؟ لأن التدخل بما في القلوب هذا فعل الله، ويجب أن يفرد الله به. حتى الملك الذي يكتب على الإنسان هو لا يعلم ما في قلبه إلا بإعلام الله له، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. قال المقاصد لا يعلم إلا الله عز وجل. ولهذا ذكر عن بعض الصالحين أنه قال: الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله، سر ما يعلمه إلا الله. أخطر ما يكون يقول فلان والله قصده كذا، أعوذ بالله، احذر من هذه الكلمة خطيرة. شوفوا، كل القرائن عند أسامة تبيح له قتل الرجل، صح ولا يا أخوان؟ ومع ذلك قال شققت عن قلبه، رجل مشرك ويمكن قتل من المسلمين ما قتل، وفر هربا، ولما رفع السيف قال أشهد لا إله إلا الله. القرينة تدل على ماذا؟ أنه إيش يريد؟ النجاة. مع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل بلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى إن أسامة من شدة عتب النبي ولومه قال: وددت أني لم أسلم تلك الساعة. شوفوا سبحان الله، إذن كيف باتهام مسلم، طيب بمقصده ونيته؟ قضية لا شك أنها من أخطر ما يكون. تفضل يا شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك حفظ الحرقة والقلب من أمرهما يقعد لا يرتفع. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إلى الآية. عن الإمام الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بيده حرقة حفظ، فقال: ما هذه؟ قال: من أبواب الجنة. فقال تعالى إنها تغفر الكثير إلا وحدها فإنك لو كنت وهي عليك ما أنفعت أبدا. رواه الإمام بسند لا بأس به. ولو عن بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق ثمينة فلا تم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق ثمينة فقد أشرك. ولابن ابي حاتم عن حذيفه رضي الله عنه ان اقرارته بيده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله تعالى وما يملك الله الا وهو الشركون. نعم بارك الله. الان بدأ المؤلف رحمه الله يفصل في صور الشرك الأصغر ويقصد صور الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها، لأن صور الشرك الأكبر كثيرة الأصغر كثيرة، فذكر بعض الصور التي يكثر وقوعها، وكل صورة من صور الشرك الأصغر تنافي أصل التوحيد ولا كمال التوحيد؟ تنافي كمال التوحيد، لأن أصل التوحيد باقي عند الإنسان، لكن وقوعه بشكل أصغر ينافي كمال التوحيد. وهذه المسألة المرتبة هي التي يتفاوت الناس فيها. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك يعني من بعض صور الشرك، ليس كل الشرك. لبس الحلقة والخيط ونحوهما، نحوهما مثل الخرز ومثل وضع الكف اللي فيه عين، والخيوط التي تعلق في الرقبة، والرصاص، ورأس الحيوانات وغيرها، كل هذا داخل في هذا المعنى. ما الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ لا، قال رفع البلاء أو دفعه. الرفع يكون بعد الوقوع، يعني بعد أن يقع البلاء يتخذ خيطا أو حلقة، والدفع يكون قبل الوقوع، يعني يأخذها من باب التحصين والوقاية. وكل الحالتين شرك أصغر، سواء اتخذ خيطا لبلاء لم يقع أو لبلاء وقع، فإنه يشمل الشرك الأصغر. طيب، هل اتخاذ الخيط شرك أصغر مطلقا؟ نقول لا، هذا ينقسم إلى قسمين. إن اعتقد القسم الأول، إن اعتقد أن الخيط في ذاته والحلقة والخرزة والكف هي ذاتها التي ترفع البلاء، فهذا اتخذ خالقا غير الله. شرك أصغر ولا أكبر؟ أكبر، مخرج من الملة. وإن تعتقد أن هذه الخيوط هي سبب والمسبب هو الله، فهذا اتخذ ما لم يجعله الله سببا، فيكون حكم الشرك إيش؟ شرك أصغر. هذا الفرق بين الصورتين، يعني إذا اعتقد أن الخيط نفسه هو الذي يرفع البلاء بنفسه فهذا مخرج من الملة. الآية الأولى التي ذكرها المؤلف قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية يقول العلماء أصلا ليست في الشرك الأصغر، هي في الشرك الأكبر. فلماذا أوردها المؤلف هنا رغم أنها لا تتكلم عن الشرك الأكبر؟ الجواب عن هذا بأن يقال أن السلف جرت عادتهم أنهم يريدون النصوص في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من باب التحذير والتهديد. واضح يا أخوان؟ من باب التهديد، مثل ما جاءت في كثير من النصوص الترهيب في بعض المعاصي، في بعض المعاصي حتى يستبشعها الناس ويتركها، وإن كانت هذه المعاصي يعني لا تصل إلى حد مثلا الحرمان من دخول الجنة والخلود في النار إلى غير ذلك. قالوا عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر اللي هو النحاس، يعني سمي صفر لأن لونها أصفر. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. يسأل الرجل، قال واهنة، الواهنة المرض. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هنا قال ما أفلحت أبدا، عندنا العلماء يقولون عندنا مطلق الفلاح المنفي، إما أن يكون مطلق الفلاح أو الفلاح المطلق. ها، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هل المراد مطلق الفلاح يعني ما تفلح أبدا، ولا المراد هنا بعض الفلاح؟ ما المراد هنا بالنسبة لمن علق خيط الحين؟ هل ننفي عنه الفلاح المطلق يعني نقول هذا خلاص ما راح يفلح ابدا الى ان يدخل النار عياذا بالله، او نقول ان المراد هنا نفي بعض الفلاح، ما افلحت ابدا يعني المراد بعض الفلاح. ليش قلت في بعض؟ ترى الجواب عن هذا يرجع لقضيه حكم تعليق الخيط قبل شوي. ايش قلنا؟ قلنا ان اتخذه سببا فالمنفي هنا بعض الفلاح ليس كل الفلاح، وان اتخذ اعتقد انه مؤثر بذاته فهذا معناه ايش؟ الفلاح المطلق، يعني انه ينفع عنه مطلقا. رواه احمد بسند لا باس به. طيب طبعا بعض العلماء طعن في هذا الحديث وقالوا ان الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين. قال الحاكم رحمه الله والصحيح عند اكثر مشايخنا انه سمع منه، فيكون الحديث ثابت. الحديث ثابت. طيب رفعت يدك؟ نعم نعم. خلى الحين نتكلم عنها. جزاك الله خير، اعرف سؤالك وراح ياتي. اذا كان اجلت الباب اللي بعده باب ما جاء في الرقى والتمائم، وله عن عقبه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. طيب الودعة المعروفة اللي هي مثل المحار هذا، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد أيضا وهو صحيح، هذا دعاء عليه. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني عن الحمى يعني عن الحمى إن أراد أن يتقي نفسه، هذا وهذا الآن دفع البلاء ولا رفعه؟ ها اتخذوا عن الحمى، ها دفعه ولا رفعه؟ اللي يظهر الله العالم انه واقع الحمى، يعني لقب انه واقع، فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وهذه الايه فيها فائده ان الشرك قد يجتمع مع الايمان، واضح اخوان؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. طيب اي شرك اللي ممكن يجتمع الايمان؟ الاصغر ولا الاكبر؟ الاصغر، الاكبر ينافي الايمان تماما، لا يمكن يكون مؤمن مع وجود الشرك الاكبر منه. لكن قد يرد اليوم على بعض المؤمنين الحلف بغير الله، صح ولا لا؟ قول ما شاء الله فلان، تعليق التمائم وارده، والحلف بغير الله الى اخره وارده. فهذا لا ليس المراد منه الشرك الاكبر، ليس المراد منه الشرك الاكبر. طيب تفضل يا شيخ، باب ما جاء ونختم إن شاء الله هذا الباب الأخير في الرقى والتمائم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. طيب تأذن لي، أريد أن أقدم مقدمة مهمة قبل القراءة. طيب باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما معنى الرقى وما معنى التمائم؟ الرقى تعريفها قالوا أدعية وألفاظ تتلى ثم ينفث فيها. الرقى أدعية وألفاظ تتلى ثم ينفث فيها، أدعية وألفاظ، والألفاظ هذه ممكن تكون مشروعة وممكن تكون هاي ممنوعة، صح ولا لا؟ طيب السيوطي رحمه الله تعالى قال الرقى نوعان، رقى مشروعة ورقى ممنوعة. المشروعة هي ما تحقق فيها ثلاثة شروط، الرقى المشروعة ما تحقق فيها ثلاثة شروط. أولا أن تكون بالقرآن أو باسم من أسماء الله وصفاته. اثنين أن تكون بالكلام العربي لمن يحسنه أو ما في معناه، إن واحد يتكلم بلغة مجهولة وهو عربي والمرقي عربي، إيش اللي يجعله يفعل هذا إلا أن يكون إيش؟ يستغيث بالجن، الكهنة وغير ذلك. ثلاثة أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها. طبعا يا أخوان كم شرط ذكرنا؟ ثلاثة. الأول والثاني في خلاف، يعني هل يجوز أن يرقي الإنسان بغير القرآن وباسم الأسماء الله عز وجل؟ يجي واحد يدعو على الإنسان مثلا اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه مثلا أو غير ذلك، ليست آية ولا جاء فيها حديث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. معنى ذلك يقول العلماء أن الرقية ليست توقيفية، الرقية ليست توقيفية، المهم أن لا تكون فيها شيء إيش؟ أن لا يكون فيها شرك. كذلك اليوم هل كل الناس يحسنون العربية في الرقية؟ الأعاجم هؤلاء ما يحسنون العربية، فكيف نلزمهم بالرقية بالعربية وهو لا يعقل معناها؟ واضح إخوان؟ لو دعا الله بلغته على هذا المريض اليرقي حقق المقصود ولا لا؟ أيوة. أما الثالث فهو مجمع عليه، الشرط الثالث مجمع عليه، أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، هذا ما فيه خلاف. واضح كيف؟ ما يجي يقول والله لا والله الرقية بذاتها تؤثر، هذا اعتقد الآن أن هناك مسبب غير الله عز وجل. الثاني الرقية غير المشروعة، وتسمى أحيانا الرقية الشركية، الرقية الشركية، وهذه غالبا تكون فيها استغاثة واستجارة ودعاء للشياطين، وأحيانا يسمون بأسمائهم، أو أن يعتقد أنها تؤثر بذاتها. عندنا الآن صورتان للرقية الشركية، أن يعتقد أنها تؤثر بذاتها أو أن يستغيث بأسماء الشياطين. التمائم هذه كلها مقدمة، لأن إذا قرأنا سنفهم الآن. التمائم ما هي التمائم؟ التمائم أصل التميمة في اللغة مقصود، أصل التميمة أصله من تتميم الأمر، يعني اللي يعلق تميمة ماذا يريد يا أخوان؟ أن يتم أمره إما بالشفاء أو برفع البلاء أو بدفعه، هذا أصل التميمة، أصلها دفع تتميم الأمر، المراد أمر الخير يعني، هذا أصل التميمة. والتمائم حكمها ينقسم إلى ثلاث أقسام، نفس ما قلنا قبل قليل في الخيط. يلا من يعيدها؟ قلنا اثنين، نذكر الثالث، تفضل شيخ. إيه؟ أن هي التي هي بذاتها ترفع البلاء وتدفعه، التميمة هذه، فهذا شرك إيش أكبر. اثنين أن يعتقد أنها سبب، وهذا شرك أصغر. تميمة الحين قد تكون خيط، تكون حلقة، أي شيء كان. الثالث سؤالك قبل قليل، إذا اتخذها للزينة فهذه محرمة، لا تصل لحد الشرك لكنها محرمة من وجهين. الوجه الأول أن فيه تشبه بأهل التمائم، فإن قال أنا ما أتشبه بأهل التمائم ولا أدري إيش التمائم هذه، نقول نأتي للسبب الثاني أن فيه تشبه بالكفار، تعليق الخيوط هذه ما عرفناها من أهل الإسلام، صح ولا يا أخوان؟ إذن واحد من اثنين، قد يقول أنا والله ما أتشبه بالكفار، نقول لك أنت أنا لا أتشبه بأهل التمائم، نقول أنت تتشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منه. ها؟ لذلك هذا يدخل في قضية الولاء والبراء الآن. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. ها؟ اليوم ما لقينا من أولادنا وأبنائنا وإخواننا من يتعلق باللاعبين الكفار ولا لا؟ شفتوا بعضهم اللي يسوي حركة التثليث لأنه يشوف اللاعب يفعل هذا، نسأل الله العافية. قد يقول أنا ما تشبه، تشبه بلعبة، أنا عجبني لعبة، هو البداية لعب وبعدين إعجاب وبعدين نسأل الله العافية تشبه به، لبسه وقصته إلى آخر ذلك. لذلك لا يتساهل في قضية تشبه الكفار أبدا، هذه قضية خطيرة. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية لم يأتي في كتاب الله بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أمرا حذر الله منه كما حذر من موالاة الكفار والتشبه بهم، والقرآن مليء بهذا. طيب الآن وين وصلنا؟ طيب الآن حكم اتخاذ التمائم من القرآن راح نتكلم عنها بعد قليل، تفضل يا شيخ. طيب شو الآن، عفوا جزاك الله خير، شو المؤلف لما يقول باب من الشرك لبس الحلقة وغيره لرفع البلاء ودفع، إيش قال؟ باب ما جاء في الرقى والتمائم. من يعرف لماذا؟ ليش ما قال باب من الشرك تعليق الرقى والتمائم؟ هاي أخوان، لأن في مشروع، في رقى قلناها مشروعة شروطها، واضح كيف؟ فكان يقول الرقى والتمائم ليست حكم واحد، فيها المشروع وفيها الممنوع. والتمائم على خلاف طبعا في مسألة التمائم من القرآن، سيذكر أن هناك خلاف أيضا بين السلف في هذه القضية. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتبنة شرك. رواه أحمد وأبو داود. طيب يكفي يكفي الشيخ صالح بس طيب. قال باب ما جاء في الصحيح. طبعا المؤلف احيانا يعبر بالصحيح ويريد الصحيحين، وتارى يعبر بالصحيح يريد البخاري، وتارى يعبر بالصحيح يريد مسلم. فهنا يريد بالصحيح البخاري ومسلم. عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا ان لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. وهذا يبين انه في خلاف حتى في التمائم. تعليق الوتر على البعير طيب له صورتان، تعليق جائز وتعليق ممنوع. التعليق الممنوع هو ما يعلق على الدواب لأجل اتقاء العين، يعني هو يقصد في تعليقه على الدواب من باب اتقاء العين. واضح يا أخوان؟ الصورة الثانية الجائزة، وهو التعليق على التمائم لتمييزها كما في الهدي والأضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الهدي وكان يشعره. إيش معنى التقليد والإشعار؟ التقليد كان يضع الهدي، وهذا ما موجود عنه، يضع في رقبته خيط، خيط أحيانا يجعلونه من من من من من ليف من غيره، يجعل في رقبته حتى يتميز الهدي عن غيره. والإشعار هو شق سنام البعير من أحد الجانبين. طيب من إيش؟ كان صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي ويشعره، يشق السنام حتى يبين أن هذا هدي ليميزه عن غيره. فهذا جائز ولا مجاز؟ نقول هذا سنة، سنة، وهي سنة مهجورة حقيقة عند كثير من الناس، لم يفعلها أكثر الناس ما يفعلون، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. إذن أصبح الآن عندنا تمائم فيها جواز ولا لا؟ فيها صورة جائزة. قال لا يبقى إن في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وهذا محمول على أي صورة التي تقطع؟ ما اتخذه دفعا، دفع للعين، دفع للعين. في مرة جاني واحد طراها البعير دفع العين، جاني المسجد ومهموم وزعلان، فقال لي والله أنا أبي منك طلب. قلت تفضل. قال والله عندي ناقة خاطرها شاين، يعني صار لها كم يوم مو عاجبتني. قلت طيب المطلوب؟ قال أبيك تروح وياي تقرأ عليها. قلت والله أنا ما قريت على آدميين حتى أقرأ على حيوانات. طيب هل يشرع القراءة على الدواب؟ هذه مسألة. هل يجوز تقرأ على دابة؟ ها يا أخوان إيش رأيكم؟ الصحيح أنه يجوز، يجوز. يقول العلماء إن كانت قراءة على الكافر، الرقية الكافر جائزة، فالدابة خير منه. ها صح ولا؟ الدابة خير منه. مش الدليل على جواز الرقية الكافر؟ ها قصة اللديغ، قصة اللديغ. نعم تفضل. طيب قال عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا يا أخوان كما يقول العلماء عام مخصوص. وين وجه العموم؟ كل الرقى شرك، كل التمائم شرك، صح ولا؟ مخصوص بماذا؟ الآن الرقية خصناها بماذا؟ يعني شو اللي خصص العموم كون الرقية شرك؟ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن هذا عام مخصوص، إن الرقى شرك عام مخصوص بأحاديث الرقية، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والتمائم مخصوص أيضا بماذا؟ قلنا قبل قليل بالبعير كما مثلنا. التولة سيتكلم عنها. التولة المراد بها التولة هي ما يوضع لأجل اتقاء العين، لأجل دفع العين عن الصغير، يعلق على أو عفوا التولة ما يوضع للتأليف بين الزوجين، هكذا موجود أظنه، شيء يصنعونه يزعم أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ممكن اليوم أصرح مثال للتولة هي دبلة الخطوبة، هذه تسمعون فيها دبلة الخطوبة. طبعا دبلة الخطوبة بعض الناس يقول هذه عادة، هي ليست عادة حقيقة، هي عادة نصرانية، وذاك هي توضع في أصبع معين يزعمون أنه له ارتباط في عرق متصل بالقلب، فمن لبسه أدى ذلك إلى إيش؟ إلى التأليف بين الزوجين. وذلك نقول من هذا الباب أقل أحواله هو التشبه بالكفار، أقل أحواله، إلا وإلا فأكثر منه أن يكون سببا للتولة للتمائم. كون يلبس خاتم دفع لتحبيب الزوجة لزوجة إلى غير ذلك. وكذلك أيضا تفضل شيخ. نعم. وكل إلى ذلك الشيء المعلق، وكل من وكل إلى شيء غير الله خسر وهلك، خيط مخلوق وغير ذلك. وهذا سيأتينا بباب التوكل بشيء من التفصيل. نعم. التمام شيء معلق من الأملاك، لكن إذا كان معلق من الأمور فرخص فيه بعض السلف وبعضهم يرخص فيه ويتعلق من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه، منه ابن مسعود قال ويجعله من منهي عنه، قال بعضهم لم يرخص فيه شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إن كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص ويجعله من منهي عنه. الآن الكلام على أي مسألة يا أخوان؟ ها التميمة هنا قرآن، واحد معلق حجاب في قرآن أو معلق بيده يعتقد أنه يدفع عنه البلاء أو يحفظه من العين. الآن كل ما سبق لا يتكلم عن القرآن، الآن نتكلم عن القرآن، هل تعليق التمام من القرآن جائز؟ طيب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ممكن نذكرها قبل قراءة المام. نقول تعليق التمام من القرآن السلف اختلفوا فيه على قولين، القول الأول ذكر فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص ويجعلهم لمنهي عنك بن مسعود، اكتبوا ابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم، كل هؤلاء صحابة كلهم منع من تعليق القرآن. طيب وأما القول بجوازه فهو منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة، والراجح ما عليه أكثر الصحابة أنه لا يجوز تعليق التمام من القرآن لعدة أمور أذكر أربعة، وإلا هي ترى أكثر من أربعة بس من باب حتى لا نطيل. أولا نقول لماذا منعنا، السؤال لماذا منعنا الرقى من القرآن التمائم من القرآن، نقول أولا أن نصوص النهي عن التمائم نصوص إيش يا إخوان عامة تشمل القرآن وغير القرآن. اثنين أن التمائم من القرآن تؤدي لامتهان القرآن، ألم نجد اليوم من يعلق تميمة من القرآن ويدخل فيها الله يعزكم الخلاء ها ولا لا، ولا يأتي مكان منكرات كثر، إذن هذا فيه امتهان للقرآن. ثلاثة أيضا نقول أن فيه فتح باب للتمائم المحرمة، لو أن عاميا يرى وجوب التمائم عام الناس وعنده جهل ويشوف واحد من طلبة العلم معلق له تميمة من القرآن ما راح يروح يسأله شو بيقول له، شو بيقول؟ يقول هذا معناه أن التمام إيش جائزة صح ولا، ولن يفرق بين تميمة من القرآن وغيره، إذن هذا فيه فتح باب لتعليق التمائم المحرمة. الرابع وهذا مهم أيضا نقول أن هذا فيه إضعاف لجانب إنكار المنكر صح ولا، تخيل تجي الواحد معلق تميمة يقول يا أخي ما يجوز، قال له هذا من القرآن، وتجي مرة ثانية لواحد ثاني يقولك هذا من القرآن، مرة ثالثة ايش تبي تسوي قبل أن تقدم يقول لعله من القرآن فيترك الإنكار، واضح يا إخوان؟ لذلك لا شك أن هذا من باب سد الذرائع أن ينهى عن التمائم مطلقا من القرآن وغير القرآن. نقول الخامس أيضا أن هذا قول أكثر السلف رضوان الله تعالى عليهم. تفضل يا شيخ. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. طيب الآن هذه مسألة في مسألة العين، وهي هل يجوز اليوم، طبعا لا شك يعني المؤمن مطالب باتقاء العين وأن يرقي نفسه، هذه الأسباب التي نحن مطالبين بها، نحن مطالبون بها. طيب جاء أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رأى ولدا جميلا غلاما جميلا صغيرا، فقال عثمان لما أراد أن يخرج الولد على الناس قال دسموا له نونته، دسموا له نونته، وين النونة؟ النونة وينها في وجه الإنسان؟ هني؟ لا انزل شوي، ها أخونا قال هني وين النونة؟ أول شيء دسمه التدسيم، ما هو تدسيمه التلطيخ يعني لطخوها بالسواد، يعني باختصار عثمان يقول شوهو. طيب النونة يا أخوان هي الحفرة اللي تكون في الذقن، وهي تعطي الإنسان جمال ولا لا؟ صح ولا لا؟ تعطي الإنسان جمال، الملتحين مو مبينة فيهم لكن تشوفها في غير الملتحين وحتى في الصغار تشوفها. فكان الولد هذا من جماله خاف عليه عثمان فقال دسموا له نونته. يقول أهل العلم عثمان صحابي ويعلم أن الإنسان ما يضر إلا بإذن الله، صح ولا لا؟ طيب كيف يقول هذا القول؟ هذا السؤال سألت عنه الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى. أي نعم، قال هذا يدخل في قول الله تعالى إذا خاف ولي الأمر على أولاده خشية إصابة العين. يمكن يعرف المجتمع اللي حوله يعرف أنهم يعينون. قال هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب ولا التوكل على الله، بل هذا داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا إيش؟ خذوا حذركم. أحيانا بعض الناس تعرف لو أفصحت لهم عن شيء تسره لحسدوك، ها صح ولا يا أخوان؟ هذه طبيعة البشر، لكن هذا ما يجعل الإنسان يوسوس. ها مثل واحد يعني رزق بأربعة أولاد ولم يعرفوا أن عنده أربعة، طبعا لما ولد له أولاد خاف من العين، فكل ما سأله واحد كم عندك قال والله واحد، وهم كم؟ أربعة. طبعا متى انكشف؟ ها لما دشوا الأولاد المدرسة خلاص، يعني صار الأمر علانية، ها فعرفوا الناس. نقول ما يصل لهذا الحد يعني بعض الناس، ولا يعامل الناس جميعا بأنهم عائنون أو يريدون بك سوء. طيب تفضل يا شيخ. هو الذي يسمى العزائم وخص منه الدليل ما نقل من الشرك وضرب الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمر. تفضل أكمل شيخ. وتولى شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى أمراته. هذا اكتب هذا تفسير ابن مسعود، يعني قوله شيء يصنعون يزعمون، ما ادري عندكم ولا لا، لكن هذا تفسير ابن مسعود. تفضل. وروى الامام احمد عن ويفع قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويفع لعل الحياه ستطول بك، فاخبر الناس ان من عقد الكتب او تقلد الوتر او استهدى برجيع حبه او عقل فان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال وقطعت أمامة من الإنسان كان كأس رفض رواه وكيف. ولم عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التباهي كلها من القرآن وغير القرآن. طيب قال وروي عن روى أحمد عن رويفع قال إن مسام يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته. عقد اللحية معروف يعني أنهم كانوا مثل يضفرونها يعني اللحية أو يجعلون فيها خيط، فكان لهم في هذه يعني في هذا الأمر سببان، يعني ما الذي يجعلهم يعقدون لحاهم؟ قيل أنهم كانوا يفعلونه على وجه الكبر والعجب، وليس هذا مرادنا هنا. وقيل أنهم كانوا يفعلونه اتقاء للعين، يعني كانت عادة معروفة عند العرب، وهذا الذي يعنينا هنا أن من عقد لحيته خشية العين. طيب أو تقلد وترا، الوتر اللي هو وتر القوس المعروف، الخيط اللي معروف في القوس، ها كانوا يعلقون أيضا خشية إيش؟ خشية العين. أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. طيب هنا السؤال، بريء منه هل المقصود فيه هنا كفر هذا المتبرأ منه، أو المراد بريء منه أي بريء من فعله؟ ها يا إخوان نفس التفصيل السابق، قلنا يشمل قد يكون بريء منه ها بمعنى كفره اذا كان يعتقد ان الوتر ايش هو بذاته مؤثر، وبريء من فعله ان كان يقصد التشبه بال مثل ما قلنا قبل شوي او يقصد ان يتخذه سببا. احسنت، واضح يا اخوان؟ اذا الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب تفضل. أخيرا قالوا عن سعيد الجويني قال من قطع تميمة من الإنسان كان كعدل رقبة، وهذا مرسل. مرسل يعني معناه إيش؟ معناه الصحابي ساقط، يعني سعيد بن جبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس، فكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني معنى ذلك أنه مرسل. نعم. وله عن إبراهيم. وله عن إبراهيم. نعم. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا الضمير يعود على أصحاب ابن مسعود وهم علقمة والأسود بن يزيد والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق بن عبد الرحمن والربيع بن خثيم كثيرين، كل هؤلاء كانوا يعني إشارة إلى تلاميذ من؟ تلاميذ ابن مسعود. طيب آخر مسألة نختم بها، نقول يا أخوان العلاج، العلاج المشروع ينقسم إلى قسمين. إحنا الآن كلامنا كله في تعليق تميمة لدفع بلاء أو رفعه، صح ولا لا؟ هو كلام على العلاج، لأن الذي يريد رفع البلاء هو يريد علاج، واللي يريد دفع البلاء يريد علاج. نقول العلاج نوعان الشرعي، إما علاج، العلاج الذي أذن الله به، واحد من أثنين، إما علاج شرعي كالدعاء والرقية، وإما علاج حسي كالأدوية والعقاقير والعمليات الجراحية وغير ذلك. الأدعية هذه أدوية كلها الشرع أيضا لم ينهى عنها، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. كل ما سوى هذين لا يسمى علاجا، واضح يا أخوان؟ لو قال واحد طيب علاج النفسي، نقول علاج النفسي إذا أثبتت التجارب أنه مؤثر فإننا لا نمنع منه، وفي النهاية العلاج النفسي يعتمد في كثير من الأحيان على العقاقير، صح الله. أنا أريد أن أغلق الباب على علاجات توهمها الناس وعلاجات وهي ليست كذلك، واضح يا أخوان؟ مثل ما يعرف اليوم بالسوار اللي يلبسه بعض الناس وتعليق الخيوط وعلم الطاقة وقانون الجذب والتنويم المغناطيسي والمشي على الجمر والريكي وغيرها من العلاجات التي اخترعها اليوم بعض المهووسين بتقليد الكافرين للأسف الشديد، حتى نقلوا لنا اليوم أمور مخالفة للشريعة تماما وهي مأخوذة من ديانات شرقية كالبوذية والهندوسية ونحوها، فنقلوها إلى بلادنا بحجة أنها علاجات، وكل علاجات وهمية تعتمد على التزوير والكذب، تحليل الشخصية والألوان وأعرف شخصية الإنسان من توقيعه، كلها تخرص وظن، والله جل وعلا يقول إن الظن لا يغني من الحق شيء. ما لم يكن العلاج شرعيا أو علاجا حسيا فإنه لا يعتد به، فإنه لا يعتد به. وهذه العلوم الزائفة التي نسميها علوم الزائفة أثبتت اليوم الجامعات والمنظمات المختصة أنها العلوم لا وجود لها أصلا، ليست لها أي حقيقة علمية أبدا، كلها تزوير وكذب وتلبيس على الناس واستغلال لحاجاتهم ومشاكلهم لأجل بثها وأكل أموال الناس بالباطل. أحدهم يقول في قانون الجذب الطاقة، هذا قانون الجذب، يقول قانون الجذب لا يمكن ينتفع به الإنسان إلا إذا شرى النسخة الأصلية السي دي الأصلي، يعني تأخذ تحط له كوبي ها ونسخ ما يفيدك. كم يا أخي النسخة الأصلية؟ قال 120 دينار. طيب شو الفرق بينه وبين النسخة؟ قال ما تستفيد أبدا، وجودك عدمه. وهل مساكين السذج يعني يصدقون للأسف الشديد. وذكر صاحب كتاب خرافة السر في قانون الجذب يقول أنهم أصبحوا يعيشون الناس في أوهام، في وحدة تأخرت في الزواج فسألت واحد من المدربين في قانون الجذب قالها أنا كبر سني وما تزوجت فأريد علاج، قال علاج سهل، أنت شلون تنامين في السرير؟ قالت أنام بوسط السرير، قال لا غلط، نامي على الطرف، يعني تخيلي أن المكان الثاني هذا الزوج اللي بيجي. قال طيب الملابس في الكبت شلون ترتبينها؟ قالت والله حطتهم كلهم مع بعض. قال لا خشي مكان الملابس الزوج. السيارة شلون تصفطين؟ قالت والله أصفط بالنص. قال لا حطي مكان سيارة الزوج. طيب وأخذت تتوهم أشياء على الطاولة، أكل طاولة الطعام، حطي كرسي، وهالمسكينة عايشة في الوهم. تقول هالمسكينة الساذجة تقول وبعد قرابة 6 شهور طيب جاءني الزوج. طيب ليش ما يكون جاءك بقدر الله يعني، صح ولا لا؟ ليش جاءك بقانون الجذب؟ طيب ذاك شوف كيف يستغلون حقيقة حاجات الناس وهمومهم لأجل أن يأكلوا أموالهم بالباطل. فهي تحث الناس على أنهم يتعاملون ويتعاطون بهذا القانون، نسأل الله العافية. طيب أخوان، طيب بهذا نكون انتهينا الحمد لله من شرح المقرر في هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونواصل إن شاء الله.